الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعي كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع باب جديد من أبواب كتاب الذكر والدعاء، باب الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله. هذه أحاديث جمعها الحافظ المنذري من كتب السنة، كتب الحديث، فيها ترغيب وفيها ترهيب، ترغيب الناس في فعل أو قول أدعية، فضل الدعاء نفسه وبعض الأدعية حتى نحفظ هذه الأدعية ونعرف الصحيح منها والضعيف في هذا الكتاب. أول حديث من أحاديث هذا الباب حديث طويل، نبدأ نقرأ شوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. أحسنت، حديث طويل سأقرأ أنا حتى ما يعيد مرة ثانية. أنا سأقرأ الحديث وأشرح في العشر دقائق هذه. ترغيب في كثرة الدعاء. الدعاء هو العبادة، كل حياة المسلم دعاء، كل عبادة المسلم دعاء، حتى صلاته، صيامه، الزكاة، الحج، العمرة، هذه دعاء. لماذا يصلي؟ لأنه يرجو من الله عز وجل يقبل صلاته، دعاء، ويدخله الجنة. ليش يصوم؟ لأنه يرجو من الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يتقبل صيامه، ويكون هذا الصيام سبب دخول الجنة. إذن الدعاء يدخل في كل حياة المسلم، هو دعاء، في دعاء مسألة، اللهم اغفر لي، هذا دعاء طلب المغفرة. فالدعاء في حياة المسلم كلها، من يوم يصحى أو يستيقظ من نومه الصباح إلى أن يستيقظ من نومه ثاني يوم، كله دعاء حياة المسلم. فالله عز وجل يستحق الدعاء، والدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فنحن نعبد الله عز وجل في حياتنا كلها، في الصلاة وفي الصيام وفي النوم وفي الأكل، كلها عبادات، كلها دعاء. فالدعاء لذلك لابد نعرف هذه الأدعية ونحفظ هذه الأدعية حتى نكون مع الله عز وجل، حتى الله عز وجل يستجيب لنا، فلابد أن ندعوه سبحانه وتعالى. فالدعاء مهم جدا في حياة المسلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث كثيرة، بل في القرآن أدعية كثيرة، والله عز وجل طلب منا الدعاء: دعوني أستجب لكم. واضح؟ فهذا الباب في أحاديث عن الدعاء، فنركز ونعرف. هذا حديث الأول، حديث صحيح رواه الإمام مسلم في الصحيح والترمذي وابن ماجه والبيهقي، حديث لو شرحناه ما ننتهي منه، يحتاج إلى يومين ثلاثة، لكن احنا درس مختصر نذكر فقط في هذا المجلس، ونستفيد من هذا الوقت في بيت من بيوت الله، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف على معاني هذه الأحاديث بدون إطالة. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فيما يرويه عن ربه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سبحانه وتعالى غير القرآن. القرآن ليس بالرواية، القرآن أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، حفظه الصحابة، وصل عندنا بالتواتر، ما في كلام في أسانيد ولا شيء، لكن في كلام عن الله عز وجل يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرويه صحابي، صحابي يروي تابعي، تابعي يروي فلان، إلى أن وصل للبخاري ومسلم وأبو داود وغيره في سند للحديث القدسي. أما القرآن ما في سند، منتهي سند متواتر قطعي كلام الله عز وجل. لكن في الحديث هذا يسمى حديث قدسي، الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله عز وجل قال كذا، يروي عن ربه، حديث قدسي. واضح؟ هذا معنى حديث قدسي، فيما يرويه عن ربه أنه قال. من الذي قال؟ الله عز وجل قال يا عبادي، لا يمكن محمد يقول يا عبادي، لا يمكن، هو كلام الله. فالله عز وجل ينادي يا عبادي، نداء عام يتناول الإنس والجن، يتناول كل مكلف، الإنس والجن مكلفون. ويأتي في نفس الحديث أنه الله عز وجل ينادي الإنس والجن، أول نداء إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أول نداء الله عز وجل حرم الظلم، هو العدل سبحانه وتعالى، عدله كامل من كل الأوجه سبحانه وتعالى، حرم الظلم على نفسه. إذن لا يمكن الله عز وجل يظلم أحد، لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، ما يظلم الله عز وجل، ليس بظلام للعبيد. فالله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، وجعل هذا الظلم بينكم أيها الإنس والجن محرما، حرام كل نوع من أنواع الظلم، فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. هذا نداء ثاني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أهدكم يعني اسألوني. شوف جاء الدعاء هنا، استهدوني يعني اسألوني الهداية، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اطلب من الله عز وجل الهداية، فإذا طلبت الله عز وجل يهديك. فاستهدوني أهدكم، إذن الدعاء جاء هنا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا الطعام، اسألوا رزق، اللهم أني أسألك من رزق، يا رزاق ارزقني، اطلب من الله دعاء. يا عبادي كلكم عار، عار يعني بدون ملابس، إلا من كسوته، إلا من أنعم الله عز وجل عليه بالثياب وبالكسوة، فاستكسوني أكسكم، اطلبوا مني الكساء والثياب وستر عوراتكم، اطلبوها مني لا تطلبوها من غيري. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعلم سبحانه وتعالى، يعلم كلنا يذنب، تخطئون تذنبون في الليل والنهار، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، اطلبوا المغفرة فقط، قل اللهم اغفر لي، قل أستغفر الله يغفر لك سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، من يستطيع يضر الله عز وجل؟ ما في أحد يستطيع، ولو اجتمع الإنس والجن، لن تبلغوا ضري، هو يقول سبحانه وتعالى، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هو النافع الضار سبحانه وتعالى ليس غيره. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ما يضر شيء الله عز وجل، لا أحد ينفعه ولا أحد يضره ولا أحد يستطيع، ولو اجتمع الإنس والجن ما يستطيعون، الملك القهار سبحانه وتعالى النافع الضار هو وحده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد في مكان واحد، شوف الآن الإنس والجن كلهم اجتمعوا في مكان واحد، وسألوني فسألوني، طلبوا كل واحد من هؤلاء الإنس والجن طلبوا من الله كذا، سألوا الله كل طلباتهم، فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شوف البحر العميق هذا المحيط إبرة، مخيط إبرة، أدخلت إبرة فيه وطلعتها من البحر، كم فيها من ماء البحر؟ ولا شيء، حتى نقطة ما فيه. لو الله أعطى كل واحد سبحانه وتعالى أعطى كل واحد مطلبه ما نقص منه كل الله عز وجل. الله عظيم. يا عبادي إنما هي أعمالكم، هذه الخطورة هنا آخر الحديث، لابد ننتبه لأكثر من ما قبل. يا عبادي إنما هي أعمالكم، كل واحد يعمل، من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء عليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها، كل واحد يختار، كل واحد يختار، كل واحد يحاسب نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحفظها وأدخرها لكم وأكتبها في اللوح المحفوظ، كل شيء تفعلها من أعمالك ثم أوفيكم إياها، الجزاء يأتي يوم القيامة على هذه الأعمال. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت الله عز وجل أعطاك الاختيار، تختار بين الخير وبين الشر، تختار بين أنك تصلي وأنك ما تصلي، تختار بأنك تفعل الخير أو لا تفعل الخير، أنت مخير، تفعل الشر أو لا تفعل، أنت مخير. فما فعلته في هذه الدنيا من عمل ستجده ثم أوفيكم إياها، الجزاء هناك. فمن وجد خيرا هناك في كتابه يوم القيامة فليحمد الله، احمد الله لأنك صرت على الصراط المستقيم، عملت الصالح واجتنبت الفاسد وذكرت الله. ومن وجد غير ذلك من أعمالك أنت الذي فعلتها، ما تلوم أحد، لوم نفسك، النفس هذه الأمارة بسوء. نسأل الله وإياكم حسن الخاتمة، ونعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.